ورد عن بعض السلف في معنى كلمة اليهود أنهم كانوا يتهادون يتحركون عند قراءة التوراة، فهل إذا تحرك المسلم عند قراءة القرآن يكون متشبها بهم؟ نعم، إذا كان هذا حاصل فيهم واقعا فيهم، وهذا شيء معروف عن اليهود وأن الإنسان يفعل هذا، يعني ففي مشابه. يقول الآيات التي لها أسباب نزول هي أكثر في القرآن أم التي ليس لها سبب نزول أكثر؟ الآيات التي يعني لها سبب نزول قليلة بالنسبة للذي ليس له سبب، لأن الآيات في القرآن بالآلاف، والآيات التي فيها سبب نزول هذه محصورة وقليلة، يعني فليس هناك يعني نسبة بين هذا وهذا. أكثر آيات القرآن ما جاء فيها ذكر سبب النزول. بارك الله فيكم.